هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رجب شعبان زيدان المقيم في 36 شارع البطل أحمد عبد العزيز القصبي المنيب محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: ابني مصطفى عنده 8 سنين، هو معاق ذهنيا وعنده تأخر عقلي ولغوي، ومحتاج لمتابعة مستمرة في عيادة الوراثة في مستشفى عين شمس، ومتابعة لجلسات التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك، وكل ده محتاج مصاريف مستمرة، وأنا بشتغل عامل إطفاء في هيئة النقل العام، ومرتبي ما بيقضيش مصاريف الأسرة. اتقدمت في التضامن الاجتماعي الطلب باسم ابني مصطفى للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهو المبلغ اللي يجي يساعد في مصاريفه. وساعتها قالوا لي: يا سلام يا سلام، ده احنا نساعد مصطفى ده هو بعدينا، ربنا يخليه لك يا رب. على فكرة مصطفى ده مبروك، وهيخلي حياتك تبقى احسن بكتير، بس اوعى تهمل فيه، رعيه، خد بالك ده بركة. قلت له: يا فندم ده حتة مني. وبالفعل وافقوا على صرف معاش له، واستلمت الفيزا في مارس 2018، وبدأنا نصرف المعاش لغاية مارس 2019، لقيت المعاش وقف. استغربنا جدا، رحنا للبهوات نسأل عن سبب وقف المعاش. قالوا لي: بعد الفحص والبحث والتقصي، وبعد أن نما إلى علمنا، ثبت بالتأكيد والتحديد والتفنيد والحديد إن أنت من أصحاب رؤوس الأموال، يا رأس مالي يا متجبر. أنا؟ أيوة أنت. تنكر؟ تنكر إن عندك عربية موديل 2015؟ يا فندم دي عربية صغيرة متبهدلة، تمنها صغير قوي، والموديل بتاعها مش هو المهم خالص، وبعدين دي اللي بنقل فيها ابني رايح جاي عشان جلسات العلاج والتخاطب. الكلام ده ماليش فيه. موديل 2015 ولا لأ؟ يا ريت يا سادة مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، قبل ما تاخدوا قرار زي ده تنزلوا حد يعين على الطبيعة ويشوف احنا عايشين ازاي، ويشوف العربية اللي الاسم انها موديل 2015 شكلها ايه، وحالتها عاملة ازاي، وسعرها يعمل كام. وبعدين ده حق ابني اللي الدولة بتوفره له، يعني حقه. ليه بقى يتعامل بالشكل ده؟ بقى بدل ما تساعدوني على مواجهة اعاقته وتربيته التربية السليمة تقوموا تعملوا معنا كده؟ دي شكوتي، طالبين اعادة صرف معاش ابن المعاق مصطفى رجب شعبان زيدان اللي اتصرف لمدة سنة واحدة بس. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،